ียงของผู้คือقال لها شركائها هل بما يكون الكرام فعله المقران المعين والاخرى ان يكون الانسان جده باي واحد من الحرمين اما الصوره الاولى فالذي لم يكفيها يخطب هذه المساله هي هذه المساله ان الاضطرار تتغامى اخلاق المعلومه بالاجمال له شركائه هذه هي الدعوة. أما الصورة الأولى لها صورين ثلاثة. الفرق الأول حصل الاضطرار إلى طرف معين، بعد ذلك يحصل العلم الإجمالي لجلسة أحد الأطفال. وانا بسرنا عن العلم الإجمالي يسقط عن المسلمين بسبب الإعلام الرقي الأول. والفرق الثاني من هذه الصورة الاضطرار بعد العلم الحكيم. المكلف يعلم إجمالا بجلسة أحد الأصيلين، وطبعا بعد العلم بجلسة يحرم شرب أحد الأصيلين، وبعد ذلك يحصل الاضطرار إلى طرف معين لصرفناه الاضطرار إلى شرب عصير استطاع. قلنا هذا الفرق للأقل رأي الكفاية أن حكم هذا الفرق نفسه حكم الفرق الأول، لكن الفرق بين الفرق الأول والثاني أن الفرق الأول لولا يحصل العلم الإجمالي الكثير، وشرحنا كيف العلم الإجمالي الكثير لا يحصل. الفرق الثاني يحدث العلم الإجمالي الكثير، لكن هذا العلم في ظرف البقاء ينجح، فلذلك على أساس قاعدة أن المعلوم حدوثا وبقاء تابع للعلم، والتنجز معلوم للعلم، فالعلم بقاء كثير فالتنجز بقاء ينجح. هكذا ذكر الأخوي في مد الكفاية، وأنه في تعليق الكفاية في توضيح من بعض تلامذته قال العلم الإجمالي في هذا الفرق منجز لأنه مردد بين فرق قصير تكليف ينتهي إلى الاضطرار لو كانت المجالة في ذلك الفرق المفرد إليه، والتكليف يستمر حتى بعد الاضطرار لو كان المجاز في فرق بينه وبين فرق اليه. ولذلك هذا العلم بالنسبه للفرق الاخر منجز، ولا يجوز ارتكاب الفرق الاخر بين فرق اليه. هذا الكلام السيد الشهيد اخذه بالايمان وذكر السلام الأصل في مد الكفاية وعنوان التوقف، ودفع التوقف لهذا الكلام ذكره الأصل في تعريفه على الكفاية. هذا في البطولة، لكن هنا هو ذكر أن قال أن العلم في هذا الفرق الثاني من الجنون المسلمين الفرق العرفة غير المفرد إليه. أما الفرق الثالث الاضطرار حد وصل بين العلم وبين التكليف، التكليف متقدم على الاضطرار والاضطرار متقدم على العلم، مثل ما فرضنا ان الاضطرار اثناء الظهر لشرب عصير الفطار وبعد الساعه حصل لمكلمة العلم بمجالسة أحد العصيرين من الصلاة، احد العقيدين من القضاء كان من الانسان المعيون وهي النجاسه قبل الاستراحه والعين متاخر عن الاستراحه لما يكون المعلوم وهي النجاسه قبل الاستراحه طبعا التكليف كذلك قبل الاستراحه فالحمد قرن الشر ثالثا بالنسبه لعصير الفتقان او عصير الرمان لكن هذا الحكم الواحد معدد بين الطرف قصيرا وبين طرف طويل قرن الشر من حصول النجاسه في الصباح الى ان يتصرف الى خمس النجاسه في عصير وحرمة الشرب من حصول النجاسة إذا كانت النجاسة في عصير الرمان هذه الحرمة مستمرة حتى بعد الاضطرار إلى شرب عصير الاستقرار فهذه الحرمة بالنسبة لعصير الرمان تكون مستمرة لكن هذا التكليف الواقع هل يكون منجزا للعين؟ طبعا لا ما هي العين تأتيه حرمان ثابتان معددان بين طرف طويل وطرف قصير لكن ما دام العين ما كان موجودا فهذه الحرمة ليست منجزة لكن العين حصل بعد ذلك فهنا العلم بالنجاة والاستقرار يعني العلم بالحرمة قبل هذا العلم هذه الحرمة ليست منجاة لأن التمسك به العلم الآن لما حصل العلم بأن النجاة من الاستقرار ومن ثم يحصل العلم بحرمة الشرب هل هذا العلم بحرمة الشرب بعد العلم بالنجاسة دراسة العلم تكون منجزة لو كانت هذه الحرمة في عصير الفقراء لا مدخول لأن النجاسة إذا كانت في عصير البرتقال فالحرمة هناك وبالعلم لا يتنجس بسبب انتهاء عملي أبد هذه الحرمة جنوا إلى الإصرار فهنا العلم لا يؤثر في تنجيز الحرمة لو كانت الحرمة ثابتة في عقيل في شبه عقيل الفتقان لأن هذه الحرمة نهاية وين؟ إلى الإصرار الإصرار حصل قبل العلم الإصرار حصل قبل العلم هذا العلم لا يكون منجزا للحرمة لو كانت الحرمة في هذا الطرف القصير فلذلك إذا لم تكن الحرمة منجزة ولو حصل العلم بسبب حصول أمل هذه الحرمة لأن الحرمة مقيدة بهذا الإضطرار بالإضطرار القمر فلا يكون منجزا للحرمة لو كانت الحرمة في حالة طاقة قصيرة فهنا بعد نحتاج إلى إجراء أحسن الحرمة الأخرى لو كانت النجاة في الطرف الآخر وهو عصير الرمان فالحرمة فعلية ومحتملة احتمال الحرمة يجب الأصل إطالة الطهارة أصلا إطالة الطهارة فالركن الثالث من أركان الجسدية لهذه الصورة ما قلنا به الركن الثالث لا بد أن يجرى على أصل في كل طرف بغض النظر عن الطرف الآخر هنا الأصل لا يجرى على الطرف القصير لأن الحرم بنفسه انتبه لحصول الاضطرار فالعلم لا يؤثر لو كانت الحرم وين الطرف الخفيف. فهنا قدر الجامع وهي الحرم، لكن الحرم المهددة المستمرة إلى الاضطراب، أو الحرم التي تكون حاصلة ولا بعد الاضطراب إذا كانت النجاسة في حقيرة الماء. فهنا بالدرج كأكثر العلم عن الاضطرار، فالعلم لا يؤثر في تلبس هذه الفرمة لو كانت هذه الفرمة في الطرف قبل آية الوضوح، لأن المعنى هي قبل حصول العلم متأخر عن الاضطرار، فلذلك الاضطرار ينفي الفرمة والعلم لا يؤثر في تلبسه. فما دام ينتهي الفرمة بسبب الاضطرار لا نحتاج إلى إجراء أصل، فيجوز الاستفادة بدون بيان عاصم هذا الطرف المصدر إليه. أما الطرف الآخر الفرمة مشروط ما دام يجوز الإجراء الأصل بدون معارضة. فلذلك الرسل الثاني من المكان من الجنوبية منتهي في هذه الصورة، ويجوز اكتشاف الطرف الآخر غير المصدر إليه. أما الطرف المضطر إليه جواب واضح بسبب الاضطرار، وأما الطرف الآخر يجوز اتكاؤه لأن العلم الإجمال يجب من الجزم وانتفاع من الجزية بسبب إنجاز الرسل الثالث. بهذه الصورة الاضطرار إلى طرف معين فرضين من هذه الصورة، العلم الإجمالي يرتفع مثل الفرض الأول الركن الأول من الجزية، والفرض الثاني الركن الثالث من، والفرض الثاني العلم الإجمالي الباقي على منهجية. هذا الكلام حول الصورة الأولى. أما الصورة الثانية إذا كان الاضطرار إلى واحد لا يعلق من الأطراف، علم الإجمالي بمجادة أحد البنائين، والبنائين كلاهما عطير الفقطاء، فهنا الاضطرار يبقى بناء واحد إما هذا أو ذاك. في هذه الصورة خلاف بين الشيخ الأنصاري وأتباع الشيخ الأنصاري وبين الأقل، كما قلنا يكون العلم الإجمالي يسقط عن المنهجية إلى يسر في الشيخ الأنصاري وتبعا للشيخ الأنصاري المحقق الناجي والمحقق الأصفهاني والبقية قالوا أن في هذا الفرق في العلم الإجمالي لا يسقط عن المنهجية. وأما بيان الأقل الذي قال يسقط عن المنهجية ذكرت التاني الشديد بأسلوب هذا الأسلوب ما موجود في الكفاية، وأنا بضطر هذا التقرير التاني الشديد من أين جاء عليه. الآن نقرأ الإعراب حتى نصل إلى هذه الصورة الثانية. فهذه الحالة لها صورتان، أحدهما أن يكون الاضطرار متعلقا بطعام معين، والأخرى أن يكون الإنسان دفع الاضطرار لأي واحد من الطعامين. أما الصورة الأولى فالعلم الإجمالي في هذه الصورة يسقط عن المنهجية لجواز الركن الأول، حيث لا يوجد العلم الإجمالي انهزام التكليف. فالسبب في ذلك انهزام الركن الأول أن نجاسة الطعام المعلومة إجمالاً جزء الموضوع للفطنة والجزء الآخر عالم الإصرار، وحيث أن المكلف يحتمل أن النجس المعلوم هو الطعام المقرر إليه بالذات، فلا علم له بالتكليف الفعلي، بل يصير التكليف الفعلي مشكوكا إذا كانت النجاسة في الطرف الآخر غير مستقر إليه، فتجد البراءة عن فرمة الطعام غير المقرر إليه وغيرها من الحلول المؤمنة بدون معارض ولإصالة الطهارة مثلا، لأن فرمة الطهارة فرمة الطعام المضطر إليه غير مختلف الذي يحتاج إلى الأصل الجائمة. ولكن هذا الانهزام إلى الركن الأول هذا على شرط أن لا يكون الاضطرار متأثرا عن الإجمال، بل الاضطرار لابد أن يكون متقدما على الإجمال. وإلا إذا كان الاضطرار متأثرا بقي العلم الإجمالي على المنجزين أن يكون عند الاضطرار متأثر من العلم الإجمالي من حالات العلم الإجمالي يعني مردد بين الطويل والقصير، إذ يعلم المكلف بتكليف الجاهلية هذا التكليف الثاني مردد بين طرف قصير وطويل. تكليف الجاهلية في هذا الطرف قبل حصول الاضطرار أو في الطرف الآخر حتى الآن. هذه هي الصورة الثانية الفرد الثاني. وقد يفترض الاضطرار قبل العلم لكنه هذا الاضطرار متأثر عن زمان المجال المعلوم، كما إذا اضطر ظهر إلى تناول أحد الطعامين ثم عين قبل أن يتناول أن أحد الطعامين كمثل الصباح. وهنا العلم بجامع التشويق الفعلي موجود، فالركن الأول محفوظ لكن الركن الثالث غير محفوظ، لأن التكليف على تقديره وانضباطه على موضع الاضطرار فقد انتهى عمل التكليف ولا أثر للغيان البراءة عنه فعلا، لأن البراءة تجرى في هذا الطرف في مثل التكليف. التكليف انتهى بسبب الاضطرار، بعد ما نحتاج إلى إجراء البراءة أو إجراء صلاة الطهارة ولا أثر لجرائم البراءة عنهما فعلا، فتجد البراءة في الطرف الآخر بلا معارضة. هذا بالنسبة للاضطرار. أما بالنسبة للاضطرار الأخرى الدولة لا تحصل كلام في الاضطرار، ولو إلى أخوان بالكفاية قال فرق بين الاضطرار وبين التلف. إذا تلف أحد الأطراف العلم الإجماعي داخل على تنجزه بالنسبة للطرف الداخلي. أما الاضطرار لا، إذا اضطر إلى أحد الطرفين طرف معين العلم الإجمالي يسقط عن التلميذ بالنسبة للطرف الآخر. ليش هذا الفرق؟ شنو الفرق بين الاضطرار والتلف؟ هنا ذكر شيء ولكن إحنا صرفنا النظر عن جدير، لأن كل شيء يقول لا فرق بين الاضطرار وبين الأسباب الأخرى لسقوط التكليف، ويضطرد ما ذكرناه في غير الاضطرار أيضا من سقوط التكليف كي هلك بعض الأطراف أو تطهير بعض الأطراف. إذا تصدر بعض الأطراف كذلك العلم الإجمالي يبقى على بلوسيته لو كان هذه حصل بعد العلم الإجمالي. أما إذا هذه حصل قبل العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي يجب منزله، كما إذا علم الإجمالي في مجلس بمجازة العهد الإمامين ثم سلك أحدهما أو وصل بالماء فإن العلم الإجمالي لا يسقط عن الجديد بطرق المصطفات المذكورة، لأن هذا المصطفات حصل بعد العلم. شلون الاضطرار إذا كان حاصلا بعد العلم لا يكون مصطفا؟ العلم الإجمالي عن الجديد هاي المصطفات الأخرى لا تشهد، وإذا كانت حاصلا قبل العلم الإجمالي ليس كل المصطفات بعد ويسقط عن الجديد بطرق مقارنة للعلم الإجمالي قبل أو قبل. أما الصورة الثانية الاضطرار إلى طرف غير معين فلا شك في سقوط وجود الناقة القطعية بسبب الاضطرار المفروض، وإنما الكلام في جواب المخالفة القطعية فلقد يقال بجوابها كما هو ظاهر المعركة الخرافية، وبرهان ذلك يتكون مما يلي. هنا الأخوان كما قلنا خلاف الشيخ الأنصاري وكلام الشيخ الأنصاري نائب والأنصاري وغير الدين الأنصاري كلهم قالوا أن في هذا الفرق وفي هذه الصورة العلم لم يبقى على تنفيذه. الأخوان يقول لا يبقى على تنفيذه من الفرق الآخر، الفرق الآخر يعني الفرق لا يبقى فيه هذا الفرق اللي يبقى فيه الاضطرار واضح. التكليف لو كان في هذا الطرف ليس بمنزله، لكن الطرف الاخر كذلك العلم الاجمالي يسقط عن المنزليه حتى يجوز المخالفه الفقهيه. هذا موضع الكلام الاخر الذي يسقط عن المنزليه ويجوز المخالفه الفقهيه. بطرف يستعد الصواب والطرف الآخر كذلك يستعمله بدون أن يكون هناك شيء على المكلف. وكلمة جميلة استغربتها لمن جاء الأخ الشريف هذه كثير وهم واضح مع أنه سيد الشريف هو الدليل إلى كل مرتب من هذه النقاط الثلاثة. النقطة الأولى العلم الإجمالي علة تامة لوجود الموافقة الصحيحة. وهنا مثلا لما يحصل العلم بإجابة أحد إلى علم وصول إلى علم حقير واستطاع فعلم تامة لوجود الموافقة الصحيحة فلا بد من ترك جميع الأفراد. بعد ذلك حصل الاضطراب بواحد من العينين، فما دام حصل الاضطراب بواحد من العينين يرخص واحد من الطرفين اي طرف كان، ولو كان هذا الطرف الواقع منه حرام يجوز ارتكابه واحد. لما نقول يجوز ارتكاب واحد هذا الوجود الموافق القطعي اللي كان معني للعلم الإجمالي يلزم، هل يمكن أن يجمع بين وجود الموافق القطعي وجواز ارتكاب واحد؟ لا. فلذلك وجود الموافق القطعي يلزم اللي كان معلوما للعلم يلزم بالاضطرار. هاي النقطة الثالثة. والنقطة الثالثة، هل ممكن مع انتفاء المعلوم العلم يتدفق؟ لا، لأن انتفاء المعلوم كاشف عن انتفاء العلم، وإلا تستدرجون انتفاء المعلوم عن العلم وهذا مستحيل. فما دام انتفاء المعلوم عن العلم مستحيل يعني هو يعني المعلوم ينتهي لكن العلم يكون باقيا، هذا معنى انتفاء المعلوم عن العلم وهذا مستحيل. ما دام مستحيل فانتفاع المعلوم كاشف عن انتفاع العلم، انتفاع العلم يعني العلم اجماع المتكلمين. سوره القران صار لكن هذه سوره القران لا يبنى العلم الاجماعي ينتفي، يعني العلم قدر الجامع ينتفي العلم القدر الجامع ينتهي. هذا معنى انتفاع العلم الاجمالي، ليس هذا الشيء فقط يلزمنا انه انتفاع المعلوم يكون كاشفا عن انتفاع العلم، اما غير هذا العلم وهو العلم الاجمالي بالقدر الجامع ينتهي ما لا تكفي. لذلك لا معلوم بدون واقع وجود الموافقة القطعية معلوم والعلم عنده الآن بالاضطرار على الوجود ينتفي. هاي النقطة الثانية، ما دام الوجود الموافقة القطعية اللي هو المعلوم ينتفي بانتفاع المعلوم كاشف عن انتفاع العلم، هاي صحيح. لكن كيف هذا العلم وهو العلم بقدر الجامع ينتفي؟ ما ذكر هذا الشيء. فلذلك الأخوي في الكفاية ذكر بيانا آخر، وهذا البيان آخر متوقف على نقطتين، وإن شاء الله إحنا نذكر بيان الأخر في الكفاية في الدرس اللاحق. هذا البيان يكون في الشريف، إيش في الشريف ما لغت عليه، وأما البيان اللي ذكر في الأخر في الكفاية هو هذا بيان آخر وإلى أكثر إن شاء الله إذا في مجال نذكر هذا البيان المختص لكل كفاية. أما هذا اللي جاب من الشريف هو جاب من نفسه هذا البيان، فلا شك في حدوث وجود الموافقة القطعية بسبب الاضطرار المذكور، وإنما الكلام في جواز المخالفة القطعية. يعني مهم بحث عن سقوط العلم الإجمالي عن المنهج، وقد يقال بجواز هذه المخالفة القطعية كما هو واضح المحقق الطبراني رحمه الله وبرهان ذلك التوجه يتكون من موالي أولا أن العلم الإجمالي الجديد علة تامة لوجود الموافقة القطعية، ثانيا أن المعنود هنا وهو لوجود الموافقة القطعية ساقط بسبب الاضطرار، ثالثا يستحيل سقوط المعلوم بدون سقوط العلة وإلا استلزم انتكاس المعلوم عن العلم، ثم أنه لا بد من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي الجديد وذلك الارتفاع التكليفي، فلا تكليف مع الاضطرار المفروض ولا مع الارتفاع وان كان محتملا للطرف الاخر، لكن هذا التكليف المحتمل للطرف الاخر احتمال جزئي مؤمن عن قبل العاصمه ليس العاصمه بالنسبه للطرف الاخر، فيجوز ارتكاب كلا الطرفين، واحد من الطرفين يجهل الاضطرار والطرف الاخر اصل مؤمن مجهول. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.